حضرتك أنه يعني ليست الآية وحدها وليست الكلمة داخل الآية بل وليست الآيتين أو الثلاث، لكن المنظومة العامة في السورة كلها منظومة مع بعضها البعض، لا يجزأ جزء منها عن الآخر. فهم القرآن عجيب يا دكتور، فهم مضامين ومغازي القرآن بالفعل عجيب، يحتاج إلى دقة نظر وكثرة علم باللغة العربية. في قوله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة، الآية الكريمة سيدي. بداية أود من حضرتك فكرة أولية عن هذه الآية الكريمة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ممكن هذا الكلام أو يعني من جملة ما يقال للكفار تتمة، لما قال ماذا قال لهم يعني: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم قال لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، فحتى تزداد حسرتهم ليرى الفرق ما هم فيه. الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. حتى هنا إن أصحاب الجنة اليوم. نعم. فإذا هذا يحسرهم أكثر وزيادة. وهكذا يعني عندما قال لهم هكذا أخبرهم عن أصحاب الجنة. طبعا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني انظروا حالتكم وحالة الذين أطاعوا ربهم. نعم. يعني فحتى تزداد حسرتهم. وأيضا من المحتمل أن يكون هذا استئناف كلام جديد، يعني إخبار جديد، وكأن ما حدث للآخرين يعني هذه لقطة وتلك هذه لقطة أخرى، واستئناف إخبار ربنا يخبرنا الآن حتى يجعل حافز لنا لأن نطيع ربنا، لأن ما ذكر من أمور يكون حافز وباعث لنا لنكون منهم من أصحابهم. فهذا يحتمل أمرين: المحتمل أن يكون كلام إخبار لأهل النار ما فيكون حسرة وتنديم، ومحتمل أن يكون استئناف كلام جديد وإخبار لنا عن أصحاب الجنة فيكون باعث لنا هذا. في صدر السورة كان يتكلم عن أصحاب القرية، أنا أقف عند كلمة أصحاب، أصحاب القرية هم يملكونها ويملكون الدور والبيوت، في هنا قال أصحاب الجنة، هل تملك أم صاحب بمعنى ساكن؟ ممكن، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر حالة شراء وبيع، هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. أحسنت ما شاء الله، هذه بتلك، هذه بتلك، أحسنت ما شاء الله. لكن إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لماذا تنكير كلمة شغل؟ ما دلالتها؟ الشغل هو الأمر الذي يشغل المرء عما سواه لا شك، سواء كان خير أم شر. نعم. لكن عندما قال فاكهون، طب ما معنى فاكهون؟ متلذذون، متنعمون. فاكه هذه جمع مفردها فاكه؟ نعم نعم نعم، متلذذون، نعم متلذذون منعمون، نعم متنعمون بالشغل. فكهة ولا فكهة؟ الفعل من الفكهة، لا فكهة ولا الفكهة بعيدة؟ صور فكهة هو، لأن عندنا أيضا يمكن فكهون أيضا موجودة، فعل، هو فعل أكثر ما يقال من فعلة. فعلة، نعم، بمعنى في شغل منعمون في شغلهم. نعم، متمتعون، متلذذون. نعم. الفاكه هو المتنعم المتلذذ، معناه أن الشغل هذا ليس متعبا ولا مرهقا، بالعكس هو، وليس فيه هم، لأن الإنسان لما تقول فيه شغل قد يكون مشغول فيه هم يشغله. صح. وهكذا نعم. عندما قال فاكهون رفع هذا الاحتمال. الشغل في حد ذاته نعيم لهم. هكذا، إذا هم متنعمون في الشغل. والله نعم هذا الشغل، اشتقنا إلى هذا الشغل. هذا. نعم. أما عن التنكير في شغل، معناه أن هذا الشغل ليس مما نعهد، شغل آخر ليس مما نعلم ولا نعرف كيف هو. يعني الآن لما تسأل واحد تقول له أين أبوك؟ يقول لك في الشغل، في الشغل، في الشغل، يعني في الشغل المعهود المعروف اللي أنا أعرفه، صحيح. لكن لما يقول لك في شغل، ما نعرف، ما نعرف أي شغل. فهنا نكرة، هو يعني التنكير للعموم والشمول. نعم، ما نعرف هذا، بالنسبة لنا نكرة، لكن هو ذكرهم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون. هذا الشغل ليس مما نعهد، ليس مما نعلم. عندما قال في فاكهون رفع احتمال الهم وما يعني إذا مهمة فاكهون. نعم طبعا لا يرفع احتمال الهم بقول إن أصحاب الجنة، لا والجنة لا ليس فيها هم ولا غم ولا حزن هكذا، لكن أنا هو نص عليها. نعم ليس في ليس في هذا الشغل إرهاق. صح قال فاكهون. في تضعيف لا يقول ولهم ما يدعون. ما معنى يدعون؟ يتمنون ما يطلبون يعني ما يتمنى ما يطلب ما يطلب. نعم ما يقول يدعي عليه يعني ادعى عليه كذا. ذكر عنه اشياء ادعى شيء عن طلبه. حتى قول ادعاء في القانون يقول ممثل الادعاء. ما يدعي ما يذكره له. ما يدعون معنى ما يذكرون. كل ما يذكرون كل ما يطلبون. نعم كل ما يتمنون ويقولون. نعم هو لهم ذلك. الملاحظ أن ربنا قدم لهم على فيها يعني ولم يقل فيها فاكهة لهم. نعم فلما؟ لأن الكلام عليهم على أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الكلام على أصحاب الجنة. نعم فقدم لهم لهم طب لهم مرة يقول لهم فيها ما يشاءون ومرة يقول لهم ما يشاءون فيها. هل هنالك تغير من حيث الدلالة في كلا الآيتين؟ نعم. وعندما قال لهم فيها يعني في الجنة غير؟ لهم فيها في الجنة. طيب. ما يشاءون. نعم. يعني إذن هو قدم في الجنة على ما يشاءون، وفي موطن آخر قال لهم ما يشاءون قدم ما يشاءون على ما في الجنة. هو بحسب السياق. إذا كان الكلام على الجنة السياق في الجنة قدم فيها. إذا كان الكلام على أصحاب الجنة يقدم مشيئة. ماشي. يعني مثلا ولنعم دار المتقين. الكلام دار المتقين ولنعم دار الجنة جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. وذكر عن الجنة. صح. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. آية قاف لا قدم فيها ما يشاءون على فيها. هذا ما يوعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الكلام على أصحاب الجنة. صحيح. ادخلوها بسلام هذا لهم ما يشاءون فيه. فالكلام إذا كان السياق في الجنة قدم ضمير الجنة لهم فيها. إذا كان الكلام على أصحاب الجنة قدم ما يتعلق فيها. وهكذا السياق هو بحسب. نعم. السياق هو الذي عليه مدار الحكم. هو الذي يختار من الناحية البيانية الكلام يعني تحت البلاغة. المشيئة لهم أيا كانت هذه المشيئة أيا كانت. سبحان الله العظيم. سبحان الله. أيا كانت. لكن هذه المشيئة ملاحظ في حتى في في في الآيتين يشاءون بصيغة المضارع. هل لهذا مستمر متجدد؟ متجدد. ليست مشيئة واحدة إذا المشيئة متجددة ومستمرة. نعم. رب اكتبها لنا يا رب. يا رب يا رب. لهم فيها